لكن في الوقت نفسه فالحديث صحيح لأن المرأة يجوز في ذلك أن تتكتل لبنات ولبنات ويزداد خلقة ويزداد تعيما وهي إلى ذلك. ولكن المسلم عليه دائما كل بحسبه في سبيل إعادة الحياة الإسلامية التي لا بد لها من أمل. أما التكتل والتحزن هنا في الإسلام وحديث حديث نص قاطع الموضوع لأن المسؤول جواب وإن لم يكن لهم إسماء ماذا نفعل؟ إيش بيكون الحديث؟ لأن وهل هذا يعني أن هذه الجماعات جماعات الدعوة هي داخلة في ضمن مجموع الفرق المذكورة في حديث رسول الله؟ هذا يختلف يعني يسأل قبل هذه المشكلة أن مثلا هذه الشعراء هل ما تريدونه هم من الفرق؟ ماذا نقول؟ قولنا لا يجوز أن يطلق الكلام على كل من انتمى إلى مذهب لأنه لا يمن أو ذلك أيضا فردا وإنما أنه ينظر إلى المنهج ثم إذا يجبنا من حرف عن المنهج لا نستطيع أن نقول لكل من حاد عن المنهج الصحيح إنه كذاب لأننا نعتقد جميعا أن بعض الكفار وليس بعض الكفر كما هو معلوم المبدأ العام قوله تعالى في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن قد يكون كافرا ما أكثر من كافر عند الله معذورا فحسابه عند الله عز وجل لكننا نقول هذا كافر إذا رأيناه كفر فإذا تركنا الكافر جانبا وأخذنا فردا من أفراد الظلام نقول هذا بان لكن لا نحكم عليه بخصوص أنه في النار لأنه قد يمكن أن يكون بيابا بالله تبارك وتعالى وهذا ما يشعر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه مع شدة حملاته على الفرق الضالة المعتزلة والخوارج ونحو ذلك وهذا نحن نقول لأن لا يجوز أن نقول بأن الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية هي من الفرق الضالة وبخاصة إذا تبنت المنهج الذي يدعو إليه ويدين الله به ولكن خالف في بعض الجوانب في أسلوب الدعوة أو في فهمه لبعض النصوص من الكتاب والسنة فنحن لا نؤمن من الإنسان هذا الذي يدين الله به تبارك وتعالى. كلمتكم يا شيخ اللي أشرتم إليها في كلامكم أنكم أرسلتم إليها رسالة أنا استمعت إليها فرأيت أنكم نقلتم عبارة قلتم أن ذكرتم فيها لفظ يذكر فيه لفظ الجماعة باللفظ المفرد فقلتم أن ذكر للجماعة في هذا السياق باللفظ المفرد يفهم منه أنه يقر الجماعات الأخرى وهذا ما أدري يعني لعل قبل صدور هذه الرسالة اللي هي مشروعية العمل الجماعي أم يعني أما يعني هذا إطلالة سريعة منكم الكتاب لأنه صرح بذلك بألفاظ صريحة يعني في مواضيع أخرى صرح النقل من الشيخ كان عن أسلوب العمل السياسي قبل هذه الرسالة قبل لا تطلع هذه الرسالة نعم. أي نعم بالعذر لأن أنا اشترت لأن هذه الرسالة هي عبارة نعم. يعني صريحة واضحة يعني في تأدي جماعات الدعوة وأن أعلم الحيواني من أبعد ما يعني نعم لا هو المراد قبل يعني هذا أنت تمتلك نصوص صريحة نعم بل إن لتأدد جماعات الدعوة والجهاد من المزايا أضعاف ما للتأدد من المساوئ الله المستعان نسأل الله لنا ولا لله هذا بالنسبة للحديث اعتزل تلك الفرق هذه إشارة تلك الفرق إشارة إلى ما تقدم ذكره في الحديث وهي الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم فهذه الإشارة إلى فرق معينة لكن ذكره لكن هل تعني أن تكون فرقة مما قد يوجد وليس لها إيمان تكون كذلك